او واحد بماله والتاني بايه بزهره، ولك ده فلوسي صحيح وارضي، انا ليا الارض وانت عليك الشغل، فتقوم الشركه على هذا. اذا بذل جهد برضه، فقضيه الشراكه سبحان الخالق، قضيه الشراكه اللي هي قضيه الزوجيه، ان يكون فيه اثنين بيشتركوا مع بعض او ثلاثة او اربعة، التزاوج بين القلائق بحيث تقوم الشركات والمؤسسات وما شابه ذلك. ما ينفعش واحد ينفرد فيه، حتى لو قال لك انا هعمل شركة لوحدي، شركة لوحدك لازم انت صحيح ان كان عندك رأس المال ففي عمال هيشتغل، يعني مش انت اللي هتبيع للناس وانت اللي هتحرك وهتعمل كل حاجة، لا في ناس هيساعدوك، لكن اصل الشراكة موجود. فهذه الشراكة توجب للشخص ان هو يتملك حتى ولو جزء يسير، زي ما هم عايزين يعملوا دلوقتي في حكايه ايه، ان يطرحوا المؤسسات العامه الحكوميه للناس باسعار رمزيه، بحيث ان المواطن او الشخص العادي يقول لك انا املك في الشركه 100 جنيه او 200 جنيه، وان كانت القضيه يعني عارفين نظامها ان الناس يعني تدفع اللي معها على شركه تساعد، ويبقى لهم حق فين؟ في هذه الشركات. يقول لك انا ما اقدرش ابيع لما يجي فيها او هيجي على عائد او ما شابه ذلك، لكن ايا كان انت هتبقى شريك. شوف تخيل واحد دافع 100 جنيه ويبقى شريك في مصنع ثمنه مثلا 100 مليون جنيه، بس احنا هنسميه هنا ايه؟ شريك. فبعض الناس بيتوهم ولله المثل الاعلى ان الولي اذا وصل الى درجة من التحقق او التعبد لربنا سبحانه وتعالى، التحقق زي المصطلح الصوفي ما بيقولوه، وصل من درجة التحقق او التعبد، يقول لك ايه، ان وصل لدرجة ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الصلاحيات ما يدبر امور الكون، اللي هم بيعتبروا فيه كلام الصوفية في حديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك في حديث قدسي، عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. ابدا، الذي يقول للشيء كن فيكون هو واحد بس، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء لا شريك له ابدا في هذه المساله. انما يستطيع الشخص أن يصل إلى درجة لو دعا الله عز وجل أجابه، يوصل لدرجة اللي وصل في الحديث القدسي ذكرها، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبصر به، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه. فكونوا صالحا مفتقر الى رب العزه والجلال اذا دعا الله اجابه، انما يكون له شراكه لا، فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ايه؟ خلي بالك مثقال ذره، والذره هنا تعني النمله الخفيفه الحمراء، لما تذكر في القران يبقى معناها. ولا يمنع ان يكون مثقال الذره بالمصطلح الحديث، الذره اللي فيها نواه وبروتون والكترون وكلام من ده، والالكترونات تدور حوالين النواه، لا يمنع، لان ده برضه قد يكون مقياس نحن لا نعرفه، يطلع يوم القيامه ولا حاجه شيء من هذا القبيل، الله اعلم. لكن العرب تعارفت على ان الذره زي ما عرف الحديث القدسي: فليخلقوا ذره، فليخلقوا ذره، المقصود بالذره النمله الخفيفه الايه؟ الحمراء، النمله الخفيفه الحمراء هذه يطلق عليها ذره. فلا يملكون مثقال ذره، مش بقى تقول رقم ارض او عماره او كلام من ذلك، ولا مثقال ذره ولا نمله خفيفه حمراء، وما لهم فيهما من شرك، نفي الشرك مطلق. فواحد يقول لك ايه، هم صحيح لا بيملكوا ولا بيشاركوا ربنا في الملك، لكن بيساعدوا بيعاونوه واقفين معاه، وهذا ايضا نفي لقضيه الفلسفة العقلية اللي هي أساس الشرك في بني آدم. يقول لك لا، هو أنا معتقد إن مثلا البدو بينفع ويضر، ده كله بإذن الله، ده كله بأمر الله، خلي بالك. طيب أنت لماذا تدعوه من دون الله عز وجل؟ أهو لا بيملك ولا له شريك؟ فواحد يقول لك لا، دي نفس طاهر،

بيحطوا فيه كمية كبيرة جدا من الفلوس، والفلوس دي يا شيخ سيد أنا عارف يعني بيجي لكم منها حاجات كتير. بس الشيخ سيد إمام خفيف في الأوقاف، فطبعا من ضمن ميزانية الأوقاف صناديق النزول، ولذلك مش أي إمام خطيب كده يروح بسهولة مسجد زي كده، لأن دخله بقى عالي، تلت المبلغ بيتقسم على تلت ولا كام شيخ سيد؟ يعني قننوها لأن المبلغ كبير قوي، فتلاقيهم بالشكل على المسجد، وإن كان المسألة فيه شك أصلا في صلاتهم في مثل هذه الأمور، لكن إحنا بنتكلم على أساس إن اللي بيروح هناك بيحط نازل، وكمان بياخد ذبيحة معاه. يقول لك أنا رايح يعني ذبيحة دي، أنا والله أذكر وهذا رأيته بعيني أيام كنا في سفر في كندا، فعايزين يذيعوا فقرة عن التصوف في الإسلام للشعب الكندي. الشعب الكندي طبعا لا له في الإسلام ولا غيره، لكن حق المسلمين إن هم إيه ياخدوا ساعة في القناة بتاعتهم أو لأنهم كنديين، فعلشان ينقلوا صوت الإسلام عند الكنديين. أنا قاعد بتفرج عشت من المنظر صراحة، أنا قاعد حصل لي خطبة جامدة جدا. إيه اللي حصل؟ إن جايبين صورة الصوفية أو الناس اللي قاعدين عند الحسين. طب اللي ودى الحسين في كندا هناك إيه؟ الناس نايمة في الشارع على جرايد وملزقة في بعض، واحد جايب ذبيحة بقر وجاي يذبحها في وسط الناس. فذبحها مش بقى في نفس الخانة ولا بتاع، فذبحها فسال الدم على الأرض والناس نايمة، مش تحت الناس وهي نايمة. قول لي بقى بالله عليك، لما واحد ما يعرفش حاجة عن الإسلام ويشوف المسلمين بالمنظر ده، هل ده هيحب الإسلام ولا إيه؟ أبدا، يجيبوا المناظر زي كده يبصوها هناك. طب اتفضل، أولا دي مخالفة شرعية إنك تروح تذبح هناك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له، فأنت زي تعمل كده؟ إذن كل هذه الأشياء عظموا فيها الأولياء من خلال هذه العبادة. يبقى أنت رايح لك والله الملح العصر، العصر بقى لمين؟ لله عز وجل. هو صلى العصر ولف كيلو لفتين ثلاثة ولا سبع لفات ودبح وعمل كل النسك هناك، أخبرك إزاي؟ ويقول لك بقى ربنا يتقبل منه. العبادة دي ما تنفعش لو عبد ربنا طول حياته على الطريقة دي ودبح كل اللي عنده ودبح كل اللي يقدر عليه، تخبرك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تصح ابدا. ولذلك دي حق ربنا لا يشرك به احد، فما كانش العمل خالص لله حتى يسير الرياء. لو واحد بيصلي يحسن صلاته كده في يسير الرياء يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ان قد يحبط العمل. او واحد جاي بصدقه في رمضان وجاي يقول للناس اهو انا هقف في الله، إن ما كنتش تجرب النية لله لأن العمل لازم يكون خالص لمين؟ لله عز وجل. سر بينك وبين ربك. حتى الصيام ما ينفعش تصوم عشان يقول عليك إنك صايم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حديث قدسي صحيح. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق. كالعبادة توكل يبقى على الله فقط. فهنا مثلا واحد يقول لك ينفع اقول، وده سؤال احد الاخوه او الاخوات اتصلوا علي وقعدوا ينقشوني بيه شويه، ينفع نقول توكلت على الله ثم عليك ولا توكلت على الله وعليك؟ ثم قلت ثم واحد يقول لك ليه بقى؟ عظيم. ها في تفصيل. طب الدعاء، الدعاء لله عز وجل ولا للمخلوق؟ ان عباده مش كده؟ احنا نقول لكم بقى هنا قاعده تفهموها كويس، ان دعاء الحي فيما يقدر عليه ليس شرك، والتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه ليس شرك. أما الشرك فهو أن تتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه، زي اللي بيحصل على مسألة أن يروح للبدو أو ما شابه ذلك. هي دي بتبقى من باب الأخذ من الأسباب، فبعض إخواننا ما يفرقش بيها. يقول لك لا ستترك العبادة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع أن تستغيث وأن تستعين وأن تدعو حيا يقدر على إغاثتك. يعني أنا جاري حصلت له مشكلة وقال لي يا بدوي، أنا اسمي البدوي، أغيثني أدركني الحقني، إيه رأيك؟ ده يبقى شرك ولا أخذ بالأسباب؟ رد، لازم ألحق. ولو قال يا بدوي هنا أنا كبدوي لازم أنزل ألحق، ولا تبقى كارثة، الراجل هيموت وهيتحرق. ليه؟ لأن فعلا ممكن أطفي النار أو أفصل الكهرباء عنه، لأن المية تسربت الكهرباء هيموت العيال. خد بالك إزاي؟ هنا هو في الحالة دي أخذ بالأسباب. أما التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله يبقى شرك على طول. يعني واحد بيغرق يقول يا سيد، إن كان قصده السيد زميله اللي واقف على البر يقول له اهدف لي حد ولا حاجة أغيثني أدركني، ده ما هوش شرك، توحيد. إنما إن كان قصده اللي في طنطا تبقى مشكلة. هو مش هيلحقه طبعا، هيموت. يعني على ما يجي في المواصلات مشكلة صحيح. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. آيات كثيرة أوردها شيخ الإسلام تيمية في بيان هذا الأصل. هنا يقول على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، نحن التوكل الذي لا يقدر عليه إلا الله. أما أصل كلمة التوكل جاية من الوكالة والتفويض، أنا وكلتك في كذا وكلتك في كذا. لو كان التوكل بيبقى على الله عز وجل فقط يبقى ما ينفعش شغلة محمد أصلا، ولا السجل المدني ده يسموه إيه الشهر العقاري هناك، هيقف مصالحهم خالص. ما كل يوم بيعملوا ألف توكيل، خد بالك إزاي؟ شوف التوكيلات اللي بيقولها كل يوم. التوكل ده انا وكلت محامي ينوب عني في كذا. هل نقول التوكل عباده لا تكون لله عز وجل؟ يبقى اخواننا لازم ان يفرقوا بين الاخذ بالاسباب وبين الاعتماد على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله، لان هذا لم يمنع. اتفضل. ها؟ ما هو توكيل جاي منه وكان اصل كلمه مبني التوكل هي هذه. توكلت على الله، كلمة توكلت يعني أنا إلا راجعت إلى الله عز وجل في الأمر. فالأخذ بالأسباب وكالة واعتماد أيضا، بس إحنا نقول التوكل على الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا. ما أنا أقول لك في التوكل إن هو أنا اعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى في ترتيبي في خلق الأسباب وأنا دور حق فيها بس. يعني الأخذ بالأسباب شيء والتوكل على الله تبارك وتعالى شيء اخر. وان سمي الاخذ بالاسباب توكل في بعض النواحي، ودي هتجرنا الى قضيه في الحديث عن العلاقه بين فعل العبد وفعل الرب. فعل ربنا هو ايه وفعل العبد هو ايه؟ احنا فعلنا عباره عن ايه؟ مجموعه من الاسباب المترابطه تاخد بها كل سبب بيخلق ربنا سبحانه وتعالى، وما يخلقلكش النتيجه لما يوجد السبب، لما يخلقك السبب. يعني دلوقتي مثلا عايز اروح التحرير، يعني طبعا عشان اروح ماشي التحرير حوصل بعد يوم ولا حاجه ولا طول الليل ماشي، اقول لك لا انا عايز اوصل بسرعه في خلال ساعه، يبقى لازم تكون في سياره، صح كده؟ فانا ما اعرفش اروح كده، يا بالمترو يا بالسياره، فلازم يكون المترو موجود. المترو ده اللي خلقه مين؟ قول يا اخوانا. واحد يقول لك ايه بس يعني المترو ده جاي من فرنسا، خد بالك ازاي؟ هنرجع. واللي صنع المترو، واللي خلق الحديد اللي صنعه بالمترو، والمشتقات اللي صنعها بالمترو، ما هو ربنا عمرهم اخذوا الاسباب فصنع المترو مثلا، يعني على سبيل المثال. فبنقول ان السبب يخلقه الله عز وجل، تاخد بيه بتتحرك بنيتك عشان تروح التحرير باراده، بتحرك الجسم فبتاخد بالسبب، السبب خلقه ربنا، يقوم خلي لك بعد النتيجه. وصلت للنتيجه، النتيجه دي بقت سبب لحاجه تانيه، يقوم يخلق لك اللي بعده كده. لازم يكون في ترتيب في الاسباب. الاخذ بالاسباب من اول ركن من اركان التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله اركان، اولا الاعتماد على الخالق قبل الحركه، ان اللي بيخلق الاسباب هو ربنا، ثم بعد ذلك الاخذ بالاسباب. ما تقوليش والله انا متوقع ربنا وقاعد هروح التحرير بعد ساعة ازاي هتروح، لكن انت شعرفك انت دي من اهل الخطوة. عارفين اهل الخطوة هيقول لك ايه ده طيار بيصلي المغرب في الحرم ويرجع تاني كل يوم، ما بيجيش انت فكر هو بيصلي معنا، ما بيقولش بيصلي في المسجد ليه ولا بيجي يصلي مع الناس، يقول لك ايه اصل الشيخ بيصلي فين في الحرم ويرجع. يبقى احنا قاعدين معاه هو قاعد في الخلوة والخلوة في جنب المسجد على طول او في جنب القبلة وما بقاش يصلي بالناس، ما تعرفش انت يا شيخ وما تنكرش. انا واحد مكلمني دلوقتي من مكة بيقول لي الشيخ كان بيطوف معايا. طب وده يعني تيجي ازاي دي؟ يقول لك ده حاجه بقى كبيره يعني مقامات مش كده. لك المريد سيار يمشي خطوه بخطوه، انما العارف طيار يطير كده بثواني. الاسباب دي عنده ولا حاجه. يقول لك ازاي؟ دي للاسف يعني يقول لك دي كرامات، هتنكروا الكرامات كمان؟ ها؟ الكرامات دي بتبقى في ايد اولياء الله زي سلام عليكم. انتوا عارفين الرجل دي عدى نهر دجلة اسمه أبو الحسين النوري، أبو الحسين النوري عايز يعدي نهر دجلة يقول لك كان ولي من أولياء الله الصالحين، ولي من أولياء الله الصالحين. فالمهم يقول لك ده كان يعني أي حاجة يعوزها على طول تحصل تتحقق، فعايز يعدي النهر، نهر دجلة يكون زي نهر ملكي. فبقول لما قرب على الشط لقى الشط الثاني لزق في الشط الاولاني، فبص لفوق كده قال له والله ما عدينا بالطريقه العاديه حتى بالمكه. خد بالك ازاي؟ يعني ايه انت يعني كل حاجه كده تنبهاني؟ لا خلينا نمشي زي الناس. شايفين يا اخوان يعني ايه الكلام ده؟ قالوه في جمع كرامات الاولياء وقالوه ايضا في كتاب اللي هو الرساله البشريه للخشيع. يقول لك ابو الحسين النوري ربنا سبحانه وتعالى لما جه يعدي نهر دجله من كراماته رضي الله عنه، خبرك ازاي؟ ان الشطين اتلزقوا في بعض. والنبهاني ذكروا في جنة كرامات الاولياء. ف جاي يعدي قال لا والله لا اعبره الا ايه؟ كما يعبر الناس. يعني حافظ بالاسباب العاديه. انما هو لو عايز النهر يتلم للنهر مفيش كباري بقى ولا تاني حاجه زي كده. والله يعني طبعا قد تكون في خوارق العادة ونحن نؤمن بها، لكن ليست بهذه المبالغة، لأن المبالغات اللي بيتكلموا فيها في كرامات الأولياء شيء خارج عن الحد، مع أن ضوابط الولاية لازم تكون موجودة، أن الشخص يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة والتابعين. إنما واحد عاكف على قبور الصالحين ويقول لا ده رجل صاحب كرامات، أو أن واحد يقول لك مثلا يعني لو ضربت لكم امثله في الكرامات هنطول قوي، لكن انا عايز اقوله ان المبالغات هذه مبالغات قد تكون من باب التلفيق لتقديس الاولياء او ان شيخ الطريقه دي يبقى معروف على بقيه المشايخ الاخرين. طيب وقال قل حسبي الله عليه توكلت عليه يتوكل المتوكلون. ده لا ما في شيء. تقول توكلت على الله ثم عليه لا شيء. احنا بقى نبدا دلوقتي عشان ما نطولش عليكم. يعني اما نكمل الساعة لو في اسئلة ولا حاجة يبقى خير، ويبقى النهاردة بس على اساس باقي طلاب العلم لما يعرف الموعد. ها؟ موضوع التوكل نفس الشيء في التوسل؟ لا، يعني التوسل الى الله تبارك وتعالى غير قضيه التوكل، لان القضيه هنا المساله كلها تبقى في فهمك للاخذ بالاسباب وخلق الاسباب. ان تؤمن بان خالق الاسباب هو الله عز وجل. يعني احنا لما بنخرج من البيت نقول بسم الله، امنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ده الجامع. إن الحول والقوة في خلق الأسباب والأخذ بها مرده إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. أن تركوا أركان التوكل قلت ركنين وسبت واحد.

زي الإحياء غير الحياة. الإحياء بيبقى لغيره فيتعلق بمشيئته، إن شاء أحيا وإن شاء أمات، والخلق إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. الإعزاز غير العزة، العزة وصف ذات لكن الإعزاز صفة فعل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الإيتاء للملك ده صفة فعل، وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. فالإعزاز وصف فعله. طب والعزة وصف ذاته، القدرة والتقدير وصف فعله. ده الفرق من صفة الذات وصفة الفعل. صفة الفعل تتعلق بمشيئته على حسب ما يشاء، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فين الفرق من وصف الذات وصف الفعل؟ طيب واحد كان بيسألني على إيه؟ صفة الكلام. طب قول لي الوقت، طب صفة الكلام، صفة الكلام لها وجهان. الوجه الأول صفة ذات، باعتبار أن أنا لا أتصور الإله كما لا يتكلم، ملازما للحق سبحانه وتعالى، صفة ذاتية. وباعتبار تعلقها بالمشيئة صفة فعلية، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، زي ما قال الكفار اخسأوا فيها ولا تكلموا، وكلم الله موسى تكليما. فهي تتعلق بمشيئة الله من وجه، وهي صفة ذاتية لأنها كمال رب العزة والجلال من وجه الآخر. فأقول لك صفة الكلام صفة ذات وصفة إيه؟ فعل. اتضح الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ أظن في دوام خيال. ها؟ اتفضل.